إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فاكهون هم وزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قوم رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدون بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون من معمرون كسوا بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شرا من بغي وإن هو إلا ذكر للقرآن المبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.